الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل الناس عملًا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، إخوة الإسلام، إن رحمة الله تعالى قريبة من المحسنين، والمحسنون هم من اجتمعت فيهم الفضائل، لأن الحسنى هي الفضيلة. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي أن الله تعالى جميل في كل أسمائه وصفاته، وهذا يتطلب من العبد المسلم أن يتصف بكل صفات الفضائل التي تعطيه جمالاً ومحبة، فيكون عبداً لله تعالى يعبده في الضراء كما يعبده في الرخاء. والإحسان إخواني أن يستشعر العبد رقابة الله تعالى له في كل أحواله، فيعبده كأنه يراه، فيتصف بصفات الجمال والفضائل كلها، فإن لم يراه بذلك المعنى فليعلم أن الله تعالى يراه مطلع على سره ونجواه، كما هو مطلع على ظاهره وأحواله، فيستحي أن يراه الله تعالى على معصية أو يفتقده عند الطاعات، ويكون بذلك من المحسنين، الذي ينطبق عليهم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف الإحسان، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومتى وصل العبد لهذه المرتبة استحق معية الله تعالى. يقول عز وجل: وإن الله لمع المحسنين، وهي الآية الوحيدة التي جاءت فيها معية الله تعالى مؤكدة باللام، لتدل على استقرار معية الله تعالى في نفس العبد. فالله عز وجل مع جميع عباده بالقدرة والإحاطة، ومع المحسنين منهم بالنصر والمعونة والحفظ والهداية، فبين المعيتين بونا واسعا. ومتى تحقق العبد بالإحسان صار أهلاً للرحمة التي وعد الله تعالى بها عباده المحسنين، وهي رحمة خاصة. يقول عز شأنه: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بالإضافة إلى رحمة الله تعالى العامة لجميع خلقه، فرحمته وسعت كل شيء. يقول الحق سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كما أن رحمة الله عز وجل ومعيته تكون مع عباده المتقين. يقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن بديع إعجاز هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عطف المحسنين على الذين اتقوا، وذلك فضل من الله ونعمة. يقول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحق أن رحمة الله تعالى لا يستحقها إلا الرحماء، حيث أخرج الإمام البخاري في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وروى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وروى الإمامان البيهقي وحسن الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. فعلينا أن نتحقق بالإحسان في أنفسنا، بتزكية النفس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل كلها، وأن نكون رحماء على خلق الله تعالى، لنستحق بذلك معية الله الخاصة والعامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويفقر ويغني، كل يوم هو في شأن. وأصلي وأسلم على نبيه محمد العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أولي العزم والإحسان. إخوة الإيمان، إن أمتنا الإسلامية تعيش الآن في أيام عجاف لم تعشها في تاريخها المجيد، مما يدعوها للتآلف والتراحم والإحسان في كل حال من أحوالها، لتتصدر الأمم في الحياة الدنيا وتشهد على الأمم يوم القيامة. وأنعم بها من أمة مرحومة، رسولها صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فكان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته الكرام وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ارزقنا العمل والقول الصالح يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.